فصل. ثم يحلق رأسه ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر، رواه أبو داود. ويجوز أن يقصر. طيب ثم يحلق رأسه، وهذا هو النسك الثالث الذي يفعل يوم العيد، يحلق رأسه. وحلق الرأس يقول نسك، نسك يعني عبادة يثاب الإنسان عليها، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كما سيأتي، لكن التقصير إيش؟ جائز. جائز، واضح ولا لا؟ نقول النسك الثالث من الأنساك التي تفعل يوم العيد حلق الرأس. وهل الأفضل الحلق أو الأفضل التقصير؟ نقول الحلق أفضل. إذا قال قائل ما الدليل على أن الحلق أفضل؟ نقول الأدلة من وجوه. أولا أن الله عز وجل قدم الحلق في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولا يقدم إلا الأهم، الأهم إذا صار هناك عطف فالمقدم هو الأهم. ولذلك قال العلماء إن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله قدمه بآية الصدقات. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، وهذا يدل على أنه إيش؟ أفضل. وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين أربعا، فقال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. هنا في ثلاث، لا أربعا، أربعا. قالوا الواو هنا للعطف التلقيني والتقدير، ارحم المحلقين والمقصرين، ارحم المحلقين والمقصرين. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه دعا لهم أربعا، أربعا. وأيضا يدلك على الفضل أنه عليه الصلاة والسلام قال والمقصرين، ولم يقل اللهم ارحم المقصرين، فجعل المقصرين تبعا للمحلقين، المحلقين. رابعا أن الحلق أبلغ في التعظيم والذل لله عز وجل، أبلغ في التعظيم والذل لله عز وجل. ولهذا قال بعضهم حلقوا له الرؤوس، ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له إيش؟ النفوس، يعني قتلوا أنفسهم طاعة الله عز وجل. قال ابن القيم في معنى هذا في الميمية فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم، يعني علامة. إذن صار الحلق أفضل لأي شيء؟ لهذه الوجوه الأربعة، الأربعة. واعلم أن الحلق يقع على أقسام، حلق الرأس يقع على أقسام. القسم الأول أن يكون عبادة وقربة، وذلك في الحج والعمرة، حج والعمرة. ويمكن أن نلحق بذلك العقيقة في قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بحقيقته تذبح يوم السابعة. الثاني أن يقع على سبيل الشرك كما يفعله بعض المريدين لشيوخهم، فإنهم يحلقون رؤوسهم تعظيما، وهذا شرك، وهذا شرك. الثالث أن يقع على سبيل الدواء، المعالجة والدواء، كما في حديث كعب بن عجرة. الرابع ما سوى ذلك فهو مباح. إذن الحلق تارة يقع نسكا وقربة فهذا يثاب عليه، وتارة يقع على سبيل الشرك فهذا حرام، وتارة يقع على سبيل الدواء المداوات، فهذا يختلف، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا. وما سوى هذه الأقسام الثلاث فهي مباح، وهو مباح. يقول رحمه الله لأنه نسك يعني عبادة، وقوله لأنه نسك قال بعض العلماء إن أو في قوله إلى أنه نسك رد على قول من قال إنه إن الحلق أو التقصير ليس نسكا وإنما هو إطلاق محظور إطلاق محظور. والصواب أنه نسك، ويدل على أنه نسك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وقال خذوا عني مناسككم، وأيضا كونه يدعو للمحلقين عليه الصلاة والسلام ثلاثا يدل على أنه نسك، وأيضا أمره لأصحابه أن يحلقوا رؤوسهم في الحديبية دليل على أنه نسك. نعم، يقول لأنه نسك، في بعض العلماء يقول إن الحلق ليس نسكا وإنما هو إطلاق محظور. نعم، ويستحب أن يكبر عند حلقه، أن يكبر عند حلقه، يعني إذا أراد أن يحلق يقول الله أكبر الله أكبر لأنه نسك. وهذا فيه نظر، أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ترى قوله لأنه نسك هذا يعود لإحباب ويستحب أن يكبر، أنا أظنها تعود الأول. المهم أن العلماء عموما في مسألة الحلق اختلفوا هل هو نسك أو إطلاق محظور، والصواب أنه نسك، لكن يقول ويستحب أن يكبر عند حلقه، يعني إذا أراد أن يحلق الله أكبر. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه نسك فيسن أن يكبر، كما يسن أن يكبر عند ابتداء الطواف وأن يكبر عند الرمي. وهذا فيه نظر لوجهين، أولا أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم تتبعوا نسك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل واحد منهم لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا أنه فعل ذلك، والأصل في العبادات المنع. وثانيا أننا لو قلنا إنه يكبر لأنه نسك لقلنا أيضا يكبر في المزدلفة ويكبر في عرفة ويكبر عند فعل كل نسك. طيب، قال ويستقبل القبلة، يعني حال حلقه أو تقصيره. لماذا؟ قال لأنه عبادة، والعبادة يسن أن تفعل أن يفعل الإنسان مستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات، ولقوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا. ولكن أيضا هذا لم يرد، استقبال القبلة عند الحلق لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال فيه ما قيل في التكبير عند الحلق. وأما البداءة بالشق الأيمن فهذا ثابت في كما في الحديث. نعم، لما روى ويجوز أن يقصر من شعره إلا أن أحمد قال من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق، لأن عمر وابنه أمر من لبد رأسه أن يحلق، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبد فليحلق، فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع. طيب، يجوز أن يقصر إلا من لبد رأسه فإنه يحلق، لما روي عن عمر وعن ابنه. وأيضا من جهة المعنى أن التقصير بالنسبة لمن لبد رأسه فيه مشقة، فالأيسر لمن لبد رأسه أو عقصه أو ظفره أن يحلق، لأن لو قلنا أنه يقصر لقلنا في الأول لابد أن تغسل هذا حتى يتبين الشعر ويحصل التقصير، فالتقصير في الواقع لمن لبد رأسه أو عقصه أو ظفره قد يكون فيه نوع من مشقة. نعم، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبد فليحلق، فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع. والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين. وفي بعض الروايات اللهم ارحم بدل اغفر، ارحم بدل اغفر. قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال في الرابعة وللمقصرين. متفق عليه. والمرأة تقصر ولا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود، ولأن الحلق في حقها مثلة فلم يكن مشروعا. طيب، المرأة تقصر بمقدار كم؟ قالوا بمقدار أنملة، والأنملة نحو 2 سنتيمتر تقريبا، 2 سنتيمتر تقريبا، وما اشتهر عند بعض النساء أن مقدار ذلك أن تلف الشعر على أصبعها، فإذا التقى الطرفان فهذا هو الأنملة، هذا ليس له أصل، يعني بعض النساء تقول هكذا إذا التقى الطرف هذا والطرف هذا خلاص هذا أنملة تقص، هذا ليس له أصل. الأنملة ما هي الأنملة؟ هي المفاصل التي تكون في الأصبع، كل أصبع فيه كم أنملة؟ الإبهام كم فيه؟ الإبهام كم فهم فيه أخوان؟ اثنتان. اثنتان. نعم. إذن المرأة تقصر ولا تحلق، تحلق للحديث، ولأن الحق ولأن الحلقة في حقها مثلة، ومقدار التقصير بقدر أنملة كما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. طيب، هنا أحيانا يكون المرأة شعرها مدرجا درجات، فكيف تقصر؟ نقول تقصر من كل درجة، إذا كان شعرها مدرجا تقصر من كل درجة إن أمكن، فإن لم يمكن جمعته وقصرت من أسفله. نعم. ولاحظوا يا أخوان، التقصير التقصير من عموم الرأس لا من كل شعرة بعينها، التقصير ليس كالحلق، التقصير يكون من هل هو من جميع الشعر، لكن لا أن يخص كل شعرة بعينها، لأن هذا لا يمكن إلا بالحلق، يعني كونه يقصر من كل شعرة لا يمكن إلا بالحلق أو بالمكينة التي هي رقم واحد. طيب، المكينة رقم واحد هي حلق ولا تقصير؟ تقصير. يعني الحلق إزالة الشعر، وهذا يعرف الحلق في اللغة إزالة شعر الرأس، إزالة شعر الرأس، ومع وجود أصول أو ما أشبه ذلك لا يسمى حلقا. نعم. ومن لا شعر له فلا شيء عليه، لأنه عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه، كغسل اليد في الوضوء، فيستحب أن يمر الموسى على رأسه، لأن ابن عمر قال ذلك. طيب، من لا شعر له كأصلع، فإذا أراد أن يتحلل مثلا يحلق أو يقصر، ماذا يصنع؟ هل نقول سقط المحل، سقط محل العبادة فلا شيء عليه؟ هو كذلك لا شيء عليه، إن الأصلع الذي ليس في شعره الذي ليس في رأسه شعر هذا لا حلق عليه ولا تقصير لعدم وجود المحل، يعني محل العبادة ومحل النسك غير موجود، وإذا لم يوجد المحل سقطت هذه العبادة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يمر الموسى على رأسه، واضح؟ وهذا فيه نظر، لأنه مجرد عبث لا فائدة منه. ونظير هذا من قال نظير هذا القول قول من قال من أهل العلم رحمهم الله إن الأخرس الذي لا يستطيع الكلام يحرك لسانه عند القراءة، لأن تحريك اللسان وسيلة للنطق والأخرس لا ينطق، إذن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، والشعر هنا ليس موجودا وعليه، فالأصلع لا يشرع له أن يمر الموسى على رأسه، لأن هذا عبث لا فائدة منه، ولأن إمرار الموسى ليس مقصودا بذاته، وإنما هو وسيلة إلى الإزالة، وما دام الشيء ليس موجودا فبهذا يسقط. وذكر بعض العلماء أن الأصلع إذا لم يكن له شعر فإنه يحلق شاربه، ذكر القاضي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد القاضي أبو يعلى أنه يحلق شاربه بدلا عن حلق الرأس، ولكن هذا ضعيف لأن الشارب ليس محلا للنسك، ليس محلا للنسك. طيب، بهذا نعرف أن العبادة إذا لم يكن محلها موجودا تسقط، مثل إذا قطعت اليد يسقط غسلها، وهذا واضح. إذا جاء والإمام راكعا تسقط عنه قراءة الفاتحة، لأنه لم يدرك المحل، لم يدرك المحل، واضح ولا لا؟ نعم. فصل. وفي الحلاق والتقصير روايتان، إحداهما ليس بنسك إنما هو استباحة محظور، لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا، والثانية هو نسك وهو أصح لقول الله تعالى. طيب، هذا قول أنه إنما هو استباحة محظور، ليس بنسك وإنما هو استباحة محظور، يعني إذا أراد أن يحلق كان يستبيح محظورا من محظورات الإحرام، لأن الحلق كان في حال الإحرام محرما. وقوله رحمه الله كالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر حلقا ولا تقصيرا، هذا في الواقع ليس في دلالة، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فلا يلزم من عدم الذكر عدم الوجوب، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ليس ذكر العدم. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له الحلق أو التقصير لأنه أمر معلوم. نعم. في قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله فليقصر وليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو في النسك، وقال عليه السلام: إنما على النساء التقصير. فإن قلنا هو استباحة محظورة، فمفهومه أن الرجال عليهم الحلق، وهذا يدل على أنه نسك. نعم. فإن قلنا هو استباحة محظورة، انظر الآن المسائل المترتبة على القول بأنه استباحة محظورة أو أنه نسك. نعم. فإن قلنا هو استباحة محظور فله الخيرة بين فعله وتركه، والأخذ من بعضه دون بعض، ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة قبله، فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة، لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم أن تحلوا، يعني من كل شيء إلا النساء، رواه أبو داود. وأنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج. وإن قلنا هو نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه، وعنه يجزئه بعض. طيب الفرق هذا يقول هو استباحة، فله الخيرة بين فعله وتركه، يعني إن شاء حلق أو قصر، وإن شاء لم يفعل ذلك، لأنه استباحة محظور. وعلى هذا لو تطيب استباح المحظور تحلل، ولهذا قال: لأنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة قبله. ولكن قال: فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والعقد والمباشرة. يعني إذا حل الإنسان التحلل الأول، سواء قلنا يحل بالرمي أو بالرمي والحلق، فما معنى التحلل الأول؟ قل تحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. هل المراد النساء وطئا، أو المراد النساء وطئا وعقدا ومباشرة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف في ذلك. نعم. وعنه يجزئه بعضه كالمسح، ويقصر قدر الأنملة، لأن ابن عمر قال ذلك، وإن أخذ أقل من ذلك جاز. الصواب أنه لا يجزئ بعضه، لا بد من التعميم، لا بد أن يعمم الرأس، أن يعمم الرأس في الحلق وفي التقصير، لأن الله عز وجل يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الفعل إلى الرؤوس، والفعل المضاف إلى الشيء يشمل جميعه، الفعل إذا أضيف إلى شيء فإن الأصل أنه يشمل الجميع، أواضح؟ أما بالنسبة للحلق فلا يجزي أن يحلق بعضه أو ويدع البعض، لوجهين: أولا لما سبق من أن الفعل إذا أضيف إلى شيء فإنه يشمل جميع أفراده، وثانيا أنه إذا حلق بعضه وترك بعض صار قزعا، صار نوعا من القزع، والقزع منهي عنه، ولا يحصل التحلل الأول. وإن أخذ أقل من ذلك جاز، لأن الأمر فيه مطلق، ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلل. والأولى حصول التحلل بالرمي وحده، لحديث أم سلمة وعن ابن عباس مثله. وإن أخر الحلال، طيب الآن ماذا بماذا يحصل التحلل الأول؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال: إن التحلل يحصل بالرمي فقط، يحصل بالرمي فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم فقد حللتم، وفي رواية: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. والقول الثاني أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي مع الحلق، يعني باثنين، رمي وحلق، لأنه يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء من النساء. والقول الثالث أنه يحل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول. يقول القول الثالث في المسألة أن التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: من رمي والحلق والطواف، فإذا رمى وحلق تحلل، أو رمى وطاف تحلل، أو طاف وحلق تحلل. وهذا هو المذهب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في قول المؤلف في صفحة 445. نعم. ولا ريب أن الاحتياط أنه أن لا يحل إلا بفعل الرمي والحلق، إذا رمى وحلق حل التحلل الأول. نعم. وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحر جاز، لأن تأخير النحر جائز وهو مقدم على الحلق، فالحلق أولى. وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما عليه دم لأنه ترك النسك في وقته فأشبه تأخير الرمي، والثانية لا شيء عليه سوى فعله، لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يبين آخره، ولأنه لو أخر الطواف لم يلزمه إلا فعله، فالحلق أولى. نعم، له أن يؤخر الحلق، له أن يؤخر الحلق، لكن إلى متى؟ نقول لا يجوز أن يتجاوز به شهر ذي الحجة، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات. لكن لو لم يحلق، لو قدر أنه بقي أراد أن يبقى على إحرامه ولم يحلق إلا في العشرين أو في الخامس عشر أو ما أشبه ذلك فله ذلك. طيب، إذا أخره عن زمنه، إذا قلنا منتهى الزمن شهر ذي الحجة، فهل عليه فدية؟ نقول نعم عليه فدية، حتى لو حلق بعد ذلك، لأنه يكون تاركا للواجب، تاركا للواجب. إذن الحلق له أن يؤخره عن أيام النحر وعن أيام التشريق الذي هي أيام النحر وإلى نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه فدية لتركه الواجب، حتى لو قدر أنه حلق لا ينفعه ذلك، لأنه حلق في غير زمن الحلق. طيب، هل للحلق مكان أو للتقصير مكان معين؟ لا، التقصير أو الحلق يكون في كل مكان، ولذلك لو قدر أن رجلا أحرم ورجع إلى بلده وحلق في بلده أو قصر في بلده فلا بأس. أي رجل مثل قريب من الجدة خرج معتمرا فطاف وسعى ورجع إلى بلده وقصر في جدة فهو جائز. نعم. لو أخره بدون حلق وفدا، إذن إذا أخر الحلق عن زمنه فإن كان عمدا لم ينفعه، لأنه أخر العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر فلا ينفعه فعلها. نظير ذلك من أخر الصلاة، تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، لو صلى تنفعه؟ لا تنفع، إذا كان الصلاة وهي أعظم العبادات ما تنفع فالحلق من باب أولى. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا يقول لا أدري أن الحلق واجب أو أن التقصير واجب، نقول متى ذكرت احلق أو قصر ولا شيء عليه. نعم. ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، ولا بأس أن يتطيب لقول طيب عشان. وهذا يحتاج إلى بيان صحة الحديث، إن صح الحديث فنعم، إن لم يصح الحديث فاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وذلك استحب بعض العلماء أيضا أن يحلق أن يأخذ من شاربه وأظفاره إذا ضحى، ويذكرون أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك. نعم. ولا بأس أن يتطيب لقول عائشة تطيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. وقوله لا بأس هذا فيه التعبير النظر، وظاهر الحديث الاستحباب، ولهذا قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وظاهر الحديث يقتضي الجواز أو الاستحباب. استحباب. إذن التعبير بلا بأس هذا فيه ما فيه. هذا الحديث استدل به على أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق، لقولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ومعلوم أن ما قبل الطواف بالبيت هو الرمي الحلق، فدل ذلك على أنه قبل الحلق لم يكن حلالا. واضح أو لا؟ الآن تقول كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حله يعني حين تحلل، فيفهم منه أنه قبل ذلك كان أنه قبل النسك كان محرما، وأنه لم يحل إلا عندما طيبته. ومعلوم أن قبل أن النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل الطواف هو الحلق، لا لا الرمي ما في إشكال الحلق، فهذا يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي مع الحلق. نعم النحر لا علاقة له بالتحلل إلا بالنسبة، اللهم قد يقال بالنسبة للقارن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر، ولو أخذنا بذلك لقلنا أيضا التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق والهدي للقارن لمن ساق الهدي. لكن العلماء ظاهر كلامهم إن لم يكن اتفاقا أن النحر لا تعلق له بالتحلل. نعم وش فيه؟ إيه هذا بالنسبة للمحصر، يقول بالنسبة للمحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أو يقال إن هذا ظاهر الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إجابته للأسئلة افعل ولا حرج يدل على الجواز، مفهوم يا أخوان؟ يقول الآن ظاهر الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أنه لا يجوز الحلق إلا إذا أهدى، إذا أهدى يعني نحر أو ذبح، نقول نعم هذا ظاهر الآية، لكن فعل النبي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في من قال نحرت قبل أن أرمي حلقت قبل أن أذبح قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.